هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة رضا يوسف عبد المجيد شحاتة، المقيمة بجوار مسجد الأبرار، دلجة دير مواس، محافظة المنيا. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي، بتقول فيها: لما تبقى ظروفنا صعبة والدولة تحس بينا وتوفر لنا المساعدة، لكن البهوات الموظفين اللي قاعدين على مكاتبهم بيقفوا في وش أي مساعدة وكأنهم بيدفعوها من جيبهم، يبقى أكيد في حاجة غلط. أنا يا حضرات متجوزة وعندي 5 أولاد، منهم آية ورحمة اللي في بداية الشباب وداخلين على جواز، والتلاتة الباقيين هم ياسمين ومصطفى وعلي، والتلاتة لسه في ابتدائي وعاوزين يتعلموا. جوزي طلعت عباس بيشتغل عامل أجير في الزراعة عند الناس اللي عندها أرض، وطبعا الناس دي دلوقتي بقت تستخدم الماكينات الزراعية أكتر ما بتستخدم البني آدمين، وبكده الشغل قل، ده غير إن صحته مع الزمن بقت في النازل. قلت أتقدم لمعاش تكافل وكرامة، وقدمت الأوراق المطلوبة وشهادات ميلاد أولادي 5، وانتظرت فترة وبعدها رحت أسأل، قالوا لي الأسماء جت من الوزارة لكن للأسف ملكيش نصيب المرة دي. بس اوعي تيأسي، قدمي تاني، وعلى رأي المثل خيرها في غيرها، مش كده برضو يا صبحي؟ مش بيقولوها كده خيرها في غيرها؟ هو قدمت تاني وبرضو ما كانش فيه نصيب، وقدمت تالت ورابع، وفي كل مرة الأسماء تيجي للناس اللي قدموا بالموافقة على صرف المعاش وأنا لا، ومش عارفة إيه اللي بيحصل، ولا عارفة من الأصل مكتب الشؤون الاجتماعية في دير مواس بيبعت ورقنا ولا لا، مش عارفة. ودينا هو بشتكي مش لوحدي، أنا وجوزي وولادنا 5 بنقول يا سادة يا مسؤولين قوفوا جنبنا، احنا بجد محتاجين مساعدتكم، يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.